الحق بالشريعة بالسنة. بسم الله رب العالمين. الطائفة النصيرية هي من الطوائف الباطنية. الطوائف الباطنية المكثورة خمس فرق: النصيرية والإسماعيلية والدروز والعلوية والبهائية. قد أجمع العلماء على كفر هؤلاء ومفارقة لدين الإسلام ومخالفة لكل الشرائع. وقد كان طوائف من اليهود والنصارى يرون كفر النصيريين. والطائفة الاثنى عشرية الرافضية يكثرون الطائفة النصيرية، وهم في هذا العصر لمصالح مشتركة يعمل بعضهم مع بعض صفا واحدا يقاتلون أهل الإسلام. لأن الرافضة الاثنى عشرية دائما يكون هواهم مع عدو الإسلام، ولا تعرف حرب بين اليهود وبين المسلمين أو بين النصارى وبين المسلمين إلا وكان هوى الرافضة مع عدو المسلمين. وكان في عصر الإسلام، كان في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حرب بين أهل الإسلام وبين المعادين له، وكان الرافضة واقفين في صف العدو. وقد أفتى شيخ الإسلام رحمه تعالى بقتال الرافضة المتواجدين في جبل لبنان، وبين رحمه الله تعالى مروقهم عن الإسلام وأن قتالهم من أعظم أنواع الجهاد. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، وكثير من الخلق لا يعرف عقائد النصيريين ولا يعرف حقدهم على الإسلام، وقد يظن أنه كالطوائف المبتدعة كالأشاعرة والكرامية ونحو هؤلاء، وهذا غلط. فإن النصيريين من الطوائف الباطنية الذين يؤلهون عليا ويقولون في أشعارهم أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، ولا يؤمنون في أركان الإسلام، ولا يرون الحج إلى بيت الله الحرام، ويؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. والدروز قريبون من النصيريين، وكان منهم نصير الشرك الطوسي، فإن هذا الرجل المشرك كان درزية، وهو من الطوائف الباطنية. قد حكى شيخ الإسلام رحمه تعالى في الفتاوى الإجماع على كفر النصيريين وعلى كفر الدروز، وهذا ظاهر. فإن من عرف دين الإسلام وعرف ما جاءت به الرسل لا يشك بأن هؤلاء خارجون عن شريعة الإسلام، وأن عداوة هؤلاء للإسلام أشد من عداوة أهل الكتاب للإسلام. إضافة إلى ذلك ما يحملون من حقد على الطوائف السنية، وحين يقدرون على السني يقطعونه إربا إربا ولا يقتلونه بالرصاص، إنما يذبحونهم بالسكاكين كما تذبح الشياة، ولا يفعلون شيئا من هذا مع اليهود ومع النصارى. فهم منذ أن عرفت الطائفة النصيرية هم حلفاء لليهود وحلفاء للنصارى، وهم الآن في هذا العصر الحاضر حلفاء لليهود وحلفاء للنصارى، ويستمدون قوتهم من قوة أعداء الإسلام. ومن ثم كان قتال هؤلاء من أعظم أنواع القتال، والشهادة في سبيل قتال هؤلاء من أعظم أنواع الشهادات، لأن هؤلاء يحاربون الإسلام في كل اتجاه ولا يؤمنون بكتاب المنزل، وكانوا يحرفون الكتاب أعظم من تحريف أهل الكتاب، لأن من الطوائف الباطنية تعلمون ما جرى على الإسلام في عصر القرامطة حين قتلوا الحجاج والمعتمرين قبل 1000 عام، وقتلوا ما يقارب من 200,000، وكانوا يذبحون بالسيوف والسكاكين، وأخذوا الحجر الأسود، وبقي عندهم أكثر من 20 عاما حتى استردوا المسلمون منهم. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو فلم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق؟ أول حديث في مسلم، ثانيا هذا الحديث عام إلى يوم القيامة خلافا لمن خصص في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلط. الأمر الثالث أن معنى الحديث من منعه مانع، من منعه مانع، أما الذي لا يمنعه مانع يحدث نفسه لا ينفع هذا، فمن منعه مانع فإنه يحدث نفسه حتى يبرى من النفاق. الجهاد في سبيل الله منذ عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العصر وهو مفرق طرق بين أهل الإيمان وأهل النفاق، وكان الرجل في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أنه مؤمن أو منافق بالجهاد. ولا تأمل أنت جميع التراجم جميع التواريخ، لا ترى ترجمة رجل أبدا إلا ويقال عنه حضر غزوة كذا وشاهد غزوة كذا وتخلف عن غزوة كذا، وكان الرجل يتخلف عن غزوة ولو كان معذورا يتهمون بالنفاق حتى يثبت عذره، حتى يثبت عذره. وأكثر ما شغب على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه أنه تخلف عن بعض الغزوات وكان معذورا، ولكن استغل هذا بعض الناس ضد عثمان مع أنه كان معذورا وكان أفضل من طعن فيه بالإجماع لا نزاع فيه، ولكن يعرفون أن هذا مدخل للتمييز، يعرفون أن هذا مدخل للتمييز. فبالتالي الجهاد في سبيل الله مفرق طرق في كل عصر، وسيظل مفرق طرق في كل عصر بين أهل الإيمان وأهل النفاق، ولكن الجهاد سيبقى كونا، سيبقى كونا بدليل الحديث المتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيبقى إلى أن تقوم الساعة، فهو باق في الأرض ما بقي على الأرض مسلمون. صحيح ما تفضلت أولا بذكره أن الناس الحقيقة أعرضوا عن قراءة القرآن، حتى أعرضوا عن قراءة السنة اشتغالا بذروب واشتغالا بالسواب والإنترنت والأجهزة هذه، وهذه موضوعة لنصرة الحق أو للتواصل ولغير ذلك. ولكن لا ينبغي أن تشغل عما هو أهم، ولا ينبغي أن تكون هذه الأجهزة عائقة في يوم من الأيام عن قراءة القرآن وتدبره أو عن طلب العلم، بل ينبغي للشخص أن يضعها في سبيل منهج في نصرة هذا الدين وفي طلب العلم والاستفادة من ذلك. لأن بعض الناس يقضي الأوقات الليالي والنهار الطويل متابعة في للأخبار فتشغل عما هو أهم، فلا هو الذي ضبط العلم، ولا هو الذي استفاد من العلم، ولا هو الذي حفظ القرآن، ولا هو الذي قرأ التفاسير، إنما يشتغل بقيل وقال ونحو ذلك. فبعض الأخوان حين رأى مثل هذا كان موجودا وحاضرا شرع في مسألة الاجتهاد في مسألة إنزال وجه من القرآن تقرب يكون في 10 20 100 على حسب هذا، وبلغ في كل أكثر من جروب، يعني مع الأصدقاء جروب، ومع العائلة جروب، ومع التواصل مع الآخرين جروب، ومع طبقات أخرى جروب. فهم يضعون وجه من القرآن حيث يقرأ، حيث يقرأ، ومن وضع قرأ صح كنوع نقلة عن القيل والقال، حيث يكون أقل تقدير إنسان كله صلة بكلام الله جل وعلا، كل يضع وجهه لقراءة القرآن جيد ومفيد. لكن القضية الإشكالية أن بعض يقول ضاع على ما الصح بأنك قرأت، وهذا أرى أن يجتنب هذا يبتعد عنه، لأن كان هذا يصل الناس بأرية، بمعنى لو كان معنا بجروب مثلا 100 وقرأ كل البقية قرأ واحد ما قرأ، ما هو قائل ما قرأت، يبدو قرأت حتى لا يكون من بين هؤلاء، ثم يقع في الرياء ويقع كل واحد من البقية يراعي الآخر حتى الإنسان يشرك بالله جل وعلا في هذا الجوانب. فالإنسان نعم يضع كنوع تنبيه كنوع تعليم ما في حرج، أما كونه يربط الناس هل قرأت أو ما قرأت، الإنسان يعمل لله ما يعمل للمخلوق، ويخلص لله ما يخلص للمخلوق. ففي هذا الملحوظ وهذه الملاحظة لابد من اتقائها، ولابد من ربط الناس بالله جل وعلا، وبمرأة تغير مع وجه القرآن، أيضا توضع مواعظ وحديث أو كلمة نافعة لعلماء الإسلام، حيث يكون هذا مشغولا بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أحدهم أمس ذكر بعد المجد أنه يجوز المعامل المثل لو الأخ يقول تعقيب لمسألة مجازر النصيريين في المسلمين، يعني ممكن المسلمين يفعلون مثل فعلهم، إذا كان مقصود يفعلون مثل فعلهم بالتمثيل فهذا جائز لنص القرآن، قال الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن كان مقصود نقتلهم كما يقتلوننا فأصلا هي اهتمامهم حلال لنا بالكتاب والسنة والإجماع، سواء قلنا بأنهم كفار أصليون أو قلنا بأنهم مرتدون، هذا وصاف، وأن هؤلاء أهل الردة ومن أعظم وأغلظ أنواع الردة. وكذلك نساؤهم، نساء النصيريين مرتدات، فلا تعامل معاملة أهل الكتاب حيث تسبى وتوطى، إنما تستتاب من تاب منه ولا قتلت. فرجالات النصيريين وساء النصيريين هؤلاء يقتلوا لأن هؤلاء مقاتلة، وأما الرجال من المطيرين من قتل فهذا إذا قبض عليه يجوز قتله ولو لمستتابة، ما بحاجة لمستتابة لأنه قد قتل وأراقت الدماء، ويقاتل الآن في سبيل الشيطان، ويقاتل في سبيل حماية الطائفة الملعونة هذا، فهم يقاتلوننا لأجل ديننا ونحن نقاتلهم لأجل ردهم إلى الإسلام، نتابع منهم قبل القدرة عليه فهذا تقبل توبة أمره إلى الله، كما تاب طليح الأسد حين ادعى النبوة قتل من قتل من الصحابة، فحين تاب قبل قدرتي عليه قبل الصحابة رضي الله عنهم توبته، ومن تاب بعد قدرتي عليه فإن تقطع رقبته وأمره إلى الله جل وعلا، إن كان صادقا فالله يحاسبه، لكن بعد قدرتي عليه لا يعفى عنه إنما تقطع رقبته. أما النساء فالمرأة بمجرد القبض عليها من نساء المصيرين أو العلوية العلوين أو الدروز فهذه النسوة تستتاب، من تاب منهن وإلا قتلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن بدل دينه فاقتلوه، خرج البخاري في صحيحه. شيخ صلى الله عليه وسلم المجاز، هل يوجد في القرآن مجاز؟ الأخ يقول هل يوجد في القرآن مجاز؟ أولا المجاز نوعان، مجاز في القرآن نوعان، نوع الأول مجاز في الأسماء والصفات، وهذا باطل ولا يقول به إلا أهل البدع وأهل الضلال. وقد سمى ابن القيم رحمه تعالى الطاغوت الأكبر، ونقض في كتاب الصواعق في 90 وجها، ولأن لا يقتضي نفي أسماء الله وصفاته وإثبات الفاظ بلا حقائق. وهذا يعني أن ليس لله أسماء حقيقية ولا صفات حقيقية تحمل معاني، وهذا باطل بالكتاب والسنة والإجماع. أسماء وأوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني. وعن طريق المجال توصل أهل البدع خاصة المعتزلة ولا شاعر ولا كلام في نفي أسماء الله وصفاته وإخلاص صفات الله عن حقائقها تحت مسمى المجاز. فالذي لا يشتهونه ولا يفهمونه يقول هذا مجاز. والمجاز هو الشيء الذي يمكن نفيه ويعبر عنه بأنه هو الذي لا حقيقة له. وليس هناك شيء من أسماء الله وصفاته ما يمكن نفيه، ولا هناك شيء ما لا حقيقة له، بل هذه حقائق. حتى الأعرابي كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع يحدث بحديث الضحك، يقول لن نعدم من رب يضحك، يقول لن نعدم من رب يضحك، وما كان يستشكلون شيئا من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الأسماء والصفات ويعلم الأذكار في الصباح والمساء وهي متضمنة للأسماء والصفات، ويعلمهم آية الكرسي وأعظم آية في القرآن وفيها وهو العلي العظيم، وما كانوا يستشكلون شيئا من ذلك، بل كانوا مسلمين لهذا منقلين لهذا الأمر، وما كانوا يستشكلون شيئا من أسماء الله وصفاته ويعلمون لحقائق. وحين النبي صلى الله عليه وسلم قال للجارية إن الله قد في السماء، وحين خطب في عرفات في أعظم مجمع حضره الناس كان يرفع أصبعه إلى السماء ما استشكلوا شيئا من ذلك. وحين صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات 7 ليلة الإسراء ما استشكلوا شيئا من ذلك، ولا قالوا هل الله في السماء، كانوا منقذين لو عارفين بذلك وبما فطرهم الله جل وعلا على ذلك. فهذه حقائق ومسلمات، فمن ادعى المجاز في زي من ذلك فهو ضال ومبتدع. النوع الثاني المجاز في غير الأسماء والصفات، وهذا أهون من الذي قبله، وهو أيضا غلط. وما هنا الشيء في القرآن مجاز، إنما في ساعة لغة، والذين يقولون بالمجاز ضاقت علومه عن ساعة اللغة فاستروحوا إلى القول بالمجاز، فيقولون على قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاء أو جاء أحد منكم من الغائط، فقلت أو جاء أحد منكم من الغائط، يقولون الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، فنقل عن معناها الحقيقي إلى الخارج من الإنسان، فهو حقيقة في المكان المطمئن، مجاز في الخارج من الإنسان. والجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول، من أين لهؤلاء أن الغائط هو حقيقة في المكان المطمئن من الأرض وأنه مجاز في الخارج من الإنسان؟ من أين لهؤلاء ومن أين أتوا بهذا الكلام؟ ومن الذي قاله من أوائل أئمة اللغة؟ وحين جاء القرآن بذلك في عصر الصحابة لم يذكر عن الصحابة قط أن استشكش معنى الغائط، حتى نقول بأنه لا يعرفون الغائط إلا بالمكان المطمئن من الأرض ثم السعير فيما يخرج من الإنسان، فكونوا ما سألوا لأنه هذا في لغته من هذا هو غائط. ومن أين لهم فيما قبل النبوة يعرفون أن الغائط كان يستعمل في المكان المطمئن ثم السعير إلى الخارج من الإنسان؟ هذا كلام لا قيمة له، إنما هو من تواريثهم. الأمر الثاني أن لفظ الغائط هو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا، والأصل عند أهل اللغة أن اللفظ إذا احتمل أكثر من معنى يحمل على الحقيقة في كلا المعنيين ولا يصح حمله على المجاز. لأن الحمل على المجاز يقتضي إثبات الأول والاستعارة للثاني، ومن أين لك أنه حقيقة في الأول والاستعارة للثاني؟ هذا لا دليل عليه. الوجه الثالث أن اللغة العربية واسعة وتستعمل اللفظ الواحد بأكثر من معنى، وقد تجعل من اللفظ الواحد عدة معاني، وتستعمل اللفظ الواحد لأمور كثيرة، وهذا مشهور في لغات العرب. ومن له اطلاع على لسان العرب ولا اطلاع على الكتب المؤلفة في هذا والقواميس رأى هذا، ومن تأمل في القرآن رأى شيء من هذا. تجد اللفظ الواحد يستعمل في موضع لكذا، يستعمل في موضع لكذا، كقول تعالى لمن خشي العنة منكم. هنا خشي العنة منكم ما المعنى؟ المشقة. وفي قوله ولو شاء الله لعنتكم هنا أي لا أهلككم. فاللفظ الواحد يستعمل لمعنى، يستعمل لمعنى، وهو حقيقة في هذا وحقيقة في هذا. ولا يمكن لشخص يقول انه حقيقة في الأول مجاز في الثاني، من لك هذا؟ هذا من أساليب العرب واسعة. قد تستعمل العرب اللفظ الواحد لثلاثة معاني أو أربعة أو خمسة أو ستة، وهذا من سعة اللغة العربية وشموليتها. وكذلك يقولون في قول الله جل وعلا واسأل القرية، يقول هذا مجاز لأن القرية لا تسأل، إنما الذي يسأل أهلها. قال تعالى واسأل القرية، إذن هذا مجاز، حذف المضاف وقيم المضاف إليه مقاما، وهذا ضعيف من وجوه. الوجه الأول أنه قد جرى في لغة العرب أن القرية تطلق على نفس القوم المجتمعين، والدليل على هذا قوله تعالى وكم من قرية أهلكناها. على هذا القرية ما تهلك إلا وفيها أهلها، إذن القرية أطلقت على نفس القوم المجتمعين، دل على هذه الآية وكم من قرية أهلك. الله ما أهلك قرى بلا أناس، وهذا لا أصل له، إنما أهلك القرى لما طغى وبغى أهلها، فأهلك القرى لما فيها من المفسدين والطغاة المعتدين. الوجه الثاني أن العرب في لغتها تستعمل المضاف إليه مقام المضاف، وهذا كثير في لغتهم، وليس في هذا شيء من المجاز، إنما هذا من أساليب العرب المتعارف عليها بينهم. وقد قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف، وما يلي المضاف يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما حذف. وكثير ممن يقول بحذف المضاف وقامة المضاف مقامه يهدفون إلى هذا، إلى نفي بعض صفات الله جل وعلا، ولكن يقولوا في قول الله جل وعلا وجاء ربك، جاء أمر ربك، وهذا قاله الأشاعرة وكثير من المفسرين الذين يذهبون إلى قول الأشاعرة يقولون هذا، وكثير من المعربين من النحاة يقولون هذا، حتى ابن عقيل في شرح الألفية قرر هذا، وهذا قول أهل البدع. ومن في ذلك ينفون عن الله صفة المجيء ويثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وعلى كل الحديث على المسائل طويل، فالقرآن لا مجاز فيه، ومن أثبت المجاز فيه في الأسماء والصفات فهذا مبتدع ضل، ومن أثبته في غير الأسماء والصفات فهذا مخطئ. حلوان خضرة وأرض ضريرة، هذا ضعيف، رواه ابن عساكر يسأل حديث لا يزال جاد حلوان خضرة، هذا رواه ابن عساكر وضعيف. وأيضا ما صح إلا مرسلة، والمرسلة أيضا ضعيف. الأخ يسأل الحديث الشؤم في ثلاث: المرأة والفرس والبيت. الحديث متفق على صحته، قد جاءت الرواية إن يكن الشؤم في شيء ففي المرأة إلى آخره، وهذه تفسر المعنى، وأن المقصود من الحديث أنه إذا وجد الشؤم فإنه يكون في المرأة، والمقصود من الشؤم ليس صفة ملازمة للمرأة، إنما قد يكون من الشؤم بمعنى حين يسكن بيتا يحصل له كثرة وفيات أو أضرار، يتزوج امرأة يتغير وضعه يتغير حالته، فتكون المرأة مشؤومة في هذا الموضع، بمعنى لو طلقها لازم تكون مشؤومة للرجل الآخر، كذلك سيشتري سيارة تكثر حوادثه هذه مشؤومة يبيعها، ولازم إذا كانت مشؤومة عليه تكون مشؤومة على الطرف الآخر. وقد جاء عند أبي داود من حديث أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن كنا في دار كثير مالنا كثير عددنا، فنزلنا دارا فقل مالنا وقل عددنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروها إنها ذميمة، ذروها إنها ذميمة. وهذا رواه أبو داود في سننه. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل قد تشاء من هذا البيت أمره بتركها، فالرجل يتوكل على الله لا يهم شيء من ذلك، ولكن ليس معنى ذلك نفي وجود الشؤم في هذا الشيء، هي موجودة لكن بالتوكل يدفعها، ومتى ما شعر الإنسان أنه قد تشاء من الشيء فإنه يدعو، وهذا علاجه لقول صلى الله عليه وسلم: ذروها إنها ذميمة. والأصل في المسلم أن يتوكل على الله جل وعلا، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأ لم يكن ليصيبه، رفعت الأقلام وجفت الصحف، والعبد بقوة توكل على الله وإيمانه وتعلق بالله يدفع الطيرة ويدفع الشؤم ويدفع كل شيء يشوش على قلبه. ويجب على كل مسلم أن يكون قوي التوكل على الله، لأن الله جل وعلا يقول: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه. وكفاية الله للعبد تكون على حسب قوة التوكل، وعلى قدر ما يقوى في قلب العبد التوكل تكون كفاية الله له، وعلى قدر ضعفه تضعف معية الله لعبده، لأن هذا من ضعف التوحيد، لأن هذا من ضعف التوكل، من ضعف التوحيد في القلب. ولذلك تأمل في قوة ما عليه الأنبياء من التوحيد والتوكل على الله. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم حين قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، ماذا قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ما باله، لأن قلبه معلق بالله. إبراهيم حين وقف في النار ماذا قال؟ قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا في البخاري. نوح ماذا قال الله عن نوح؟ واتلوا علي نبأ نوح إذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري يا جل فعلى الله توكل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظروا. هذا لا يقول رجل إلا امتلأ قلبه محبة لله وتعظيما لله وتوكلا عليه وخوفا منه. ولذا فاصدعوا ما شئتم، اصدعوا ما شئتم، فلذلك يقوي قلبه، كلما قوي القلب ما خاف المخلوقين، كما قال ابن تيمية رحمه تعالى: لا يخاف العبد المخلوق إلا من مرض في قلبه. وقال قال الإمام أحمد: لو صححت ما خفت، يعني لو صح قلبك وإيمانك ما خفت المخلوق. وحين أدخل الإمام أحمد رحمه الله على المعتصم وفي يدي ورجلي السلاسل، قال له المعتصم: تقدم يا أحمد ولا تخف، قال الإمام أحمد أخاف؟ والله لقد ادخلت عليك وما في قلبي مثقال ذرة من خوف. قد وضعت في يديه السلاسل لو وضعت على البغال لا تروضت. تقول تقدم اللي يبقى هو أبطأ بالنجي والسلاسل في يدي وفي رجلي. فهذا من قوة التوكل على الله جل وعلا ومن قوة الإمام الأهل ابن تيمية رحمه الله. لما ذهب إلى مصر وكان في الطريق أخذ راحته وكان اضطجع على فرش يعني حصاة وضع عمامة على الحصاة ونام. أتينا بعض المحبين يخبروا بأن على مصر يعدون لقتله. استقعد ابن تيمية وأخذ التراب ثم نفخه. أنا ولك التراب أنا ولك التراب. الواحد منكم لو قيل له هذا ما في مكانه أغمي عليه في مكانه. التعلق بالله جل وعلا. ولذلك لم يفتكن إمامة هؤلاء عن فراغ أو خبط عشوة عن شيء وقر في قلوبهم كما قال أبو بكر المزني رحمه الله عن أبي بكر الصديق ما سبقهم بكثرة صوم ولا صلاة إنما سبقهم بشيء وقر في قلبه. إذا انقطعت أطماع عبد عن الورى تعلق بالرب الكريم رجاؤه فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالخلق أطماع نفسي تباعد ما يرجو وطال عناؤه. فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده ولو صح في خل الصفاء صفاؤه الله.